سبحانك ربنا أنت رب الأرباب وأنت مسخر السحاب وأنت مسبب الأسباب. سبحانك أنت الإله الواحد الوهاب. من تكلم سمعته، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. يا واحدا في ملكه أنت الأحد، ولقد شهدت بأنك الفرد الصمد. لا أنت مولود ولست بوالد حقا، ولا لك في الورى كفوا أحد. يتعظ المتفكر في آياته ولا يدرك حقيقة ذاته. أياما جل عن كيف وأين وعن ند وعن ولد ووالد. خلقت الكائنات بحسن صنع، وأنت على جميع الخلق شاهد. وأنت أنت بحيث أنت، ولا ند تمثله الشواهد. أجرنا من عذابك واعف عنا، وبلغنا إلى نيل المقاصد. أيها سادة الحضور، ما زلنا مع هذه الليلة القرآنية الكريمة، ومع ذلكم العلم القرآني الكبير، فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. ندعو الله العلي الكريم أن يوفقه وأن يبارك له في ذريته، وأن يجعل متوفانا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يتجاوز عن سيئاته، وأن يجافي الأرض عن جنبيه. فإنك يا مولانا على كل شيء قدير، وإليك المرجع والمصير. استمرارا لهذه الليلة القرآنية المباركة، نستمع إلى هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. ندعو الله العلي الكريم أن يوفقه وأن يرزقنا حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير كبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات عند مليك مقتدر. علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان علمه المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقام صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقام صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان في جنات ونهر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا ضرب على ميزان وخلق الجان فبأي تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ بينهما برزخ بينهما برزخ المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها ربكما تكذبان كل من عليها فان وله الجوار المنشآت في البحر كلام فبأي كل من عليها فات كل من عليها فات وله الجوار المنشآت تكذبان كل من عليها وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام وله الجوار المنشئات وله الجوار المنشئات وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فات ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فات ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان كل يوم هو في شان كل يوم هو في شان كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن